وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى متن المؤلف بعد المقدمة التي شرحنا جملها وكلماتها، نصل اليوم إلى بداية الأبواب التي تنتظم مسائل العقيدة في هذه الرسالة الموجزة. فقال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة. فهو بدأ هنا بذكر ما يتعلق بجانب العقيدة، وهو ما يتعلق بالقلب ويجري على اللسان. فمسائل العقيدة كما تعلمون هي مسائل، كما كررنا لكم، هي مسائل غيبية، والمسائل الغيبية يجب أن نصدق بها وأن نوقن بوجودها رغم أننا لم نراها بأعيننا، ولكن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى عز وجل حق، أن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الرسل والأنبياء حق، وأن الكتب حق، وأن الملائكة حق كما ذكرنا. وهذه أمور لم نراها، لذلك جاءت الأدلة التي تشعر بوجود الرب سبحانه وتعالى من خلال بديع ما صنع وجميل ما خلق سبحانه وتعالى، يوحي بوجود الإله الواحد الفرد الصمد. وبعث الأنبياء بالأدلة السمعية وبالشواهد التي تدل على صدقهم وتدل على أنهم مبعوثين من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه المسائل تتعلق بالقلب أولاً، ثم ننطق بألسنتنا ونشهد أنها حق، ثم يأتي العمل بعد ذلك. لهذا هو ذكر في بداية الأمر المسائل التي تنطق بها الألسنة وتعتقدها الأفئدة أي القلوب، ومن واجب أمور الديانة، لأن ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد عموما كله واجب، كانش حاجة واسمها مستحب، واحدة واسمها سنة مؤكدة أو سنة على اصطلاح الفقهاء. فهذه المسائل كلها واجبة، ولهذا قال من واجب أمور الديانة، لأن ما يتعلق بالعقائد ليس هناك ما ليس بواجب. لذلك قال كما قال هنا في الشرح، قال الشيخ أحمد بن غنيم النفراوي في كتابه الفواكه الدواني: لا يخفاكم أن الرسالة لها شروح كثيرة، لها شروح كثيرة. وهذا قال: وهذا الباب عقده المصنف لبيان ما يجب على المكلف معرفته من علم التوحيد، وقدمه على فن الفقه لتقدمه في الوجوب، يعني قبل أن يشرع في شرح مسائل العملية التي تتعلق بالفقه من صلاة وطهارة وإلى آخره من أبواب وأركان الإسلام العملية، قدم العقيدة، لأن العقيدة مقدمة على العمل، مقدمة على العمل، لأن الذي لا يعتقد كيف يعمل؟ لابد أن نعتقد ثم نعمل. وقال الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه قطف الجني الداني، وهو شرح معاصر معروف حافظ الله الشيخ عبد المحسن، قال: وما ذكره من التنصيص على قول اللسان واعتقاد القلب بين يدي هذه العقيدة، لأن ما يعتقد مطلوب فيه أن يكون في القلب، يعني كل شيء يعتقد لابد أن يكون في قلوبنا وأن يكون على اللسان، ولا يقال إنه لم يذكر الأعمال فيشابه مرجئة الفقهاء، لأنه قد ذكر في هذه المقدمة أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والعمل. طبعا هذه نعود نقول المسألة، أشار الشيخ هنا لأن ملاحظة كون الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله العقيدة واللسان، يعني ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسنة، يعني لا يعني أنه جعل العمل بعيداً عن هذين الأصلين أو الركنين، بل إيمان العبد مبني على ثلاث أسس: اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح. والشيخ هنا لم يذكر العمل بالجوارح، قال لأنه سوف يذكر هذا الباب بعد حين، سيذكر الأعمال بعد هذا. وقد بين في المقدمة أنه جمع هذه كلها في موطن واحد، وأنه يقصد العقيدة واللسان والعمل، يعني القلب، ما يتعلق بالقلب وما يتعلق باللسان وما يتعلق بالجوارح جملة واحدة. والآن جاء للتفصيل، فلما جاء للتفصيل ذكر القلب واللسان فقط، والعمل تركه وأرجأه إلى حين، إلى حين، يعني الأبواب الآتية في الصلاة وإلى آخره. فهنا الشيخ يقول لك هذا المقام لا ينبغي ماذا أن نقول، أن المصنف الشيخ عبد المحسن يقول لا ينبغي أن ننسب المصنف هنا إلى مرجئة الفقهاء، لأن هناك الطائفة التي تقول أن العمل لا يؤثر، العمل لا يؤثر، يعني يكفي أن الإنسان يكون ماذا مؤمن بقلبه ناطقا بلسانه ويفعل بعد ذلك ما يفعل، لا يؤثر هذا في إيمانه. طبعا وجد في المسلمين من يقول هذا، قد يتحير في بعض الأحيان الناس يقول لك هل مسلم يقول هذا، بل وجد من يقول هذا. وفي القديم وش في الحديث قال لما الناس ضعف لهم الإيمان ربما يقولون هذا في هذه الأوقات المتأخرة والأزمنة المتأخرة من حياة الدنيا، فيقول الناس لما ضعف الإيمان انتحم قالك يكفي أن الإنسان ربي يعلم أنني مؤمن في القلب، ولكن يدير واش يدير من المعاصي والفجور وكذا وما يديرش الطاعات، يقول لك يكفي أنني مؤمن. هذا قد يوجد، يعني الإنسان قد يتصور وجود ناس مثل هؤلاء في عصرنا. أما في عصر مضى كان تارك الصلاة فيه ماذا؟ يكفر، بلك ربما يؤخذ عند القاضي ويحاسبه، فإن لم يعد قد يقتل حدا وقد يقتل كفرا إلى آخره. في وقت مثل ذاك عصر إذن يومئذ كان الناس قليل الذين لا يعملون، الناس كانوا يصلوا كانوا كذا إلى آخره رغم فجورهم وفسوقهم، يعني التاريخ مملوء بالنماذج والصور نتاع الفجور والفسوق، ومع هذا الناس تصلي وتطيع. فوجد في ذاك الوقت من يقول ماذا؟ أن المعاصي لا تضر في الإيمان، لا تنقص الإيمان، كما أن الطاعات لا تزيد في الإيمان، الطاعات لا تزيد الإيمان، والمعاصي لا تهبط الإيمان ولا تنقصه. ولهذا خرج أهل السنة يدافعون عن هذا الدين ورد هذه المقالة الفاسدة بقولهم أن الدين أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا رو يأتي إن شاء الله في أواخر هذه الرسالة لأن من المسائل المهمة. فالشيخ رحمه الله لما ذكر النطق باللسان والاعتقاد وما ذكرش العمل، لا يعني أنه ماذا لا يعتبر العمل من أساسيات الإيمان، لا، وإنما يعتبره من أساسيات الإيمان كما سيأتي بحول الله تعالى وقوته. قال: قلت إن هذا الباب معقود لبيان أمور العلمية الاعتقادية، وليست إلا قولا أو اعتقادا أو هما معا، فترجم له بما رأيت من ذكر ما يعتقد ويقال. ولهذا اقتصر المصنف ابن أبي زيد رحمه الله على ذكر اللسان والقلب، ما ذكرش الجوارح لأن الباب يقتضي هذا، الباب يستلزم أنه يذكر فقط هذه الأمور. وسيأتي في كتابه الحديث عما يعمل بالجوارح، سيأتي، فلا حاجة إلى تكلف الإجابة كما ذهب إليه بعض الشراح إلى غيره. طبعا هنا فائدة فقط، يقول في الفقرة الأخيرة قال: ومرجئة الفقهاء يراد بهم من قال إن العمل لا يدخل في الإيمان، قال العمل لا يدخل في الإيمان، وإن كانوا يتفقون مع غيرهم على كون مرتكب المعصية مؤاخذ إلا أن يتوب، مؤاخذ إلا أن يتوب أو يعفو الله عنه. وقال فريق منهم إن القول ليس ركنا في الإيمان، ويقال مرجئة الفقهاء في مقابلة غلاة المرجئة، سأشرح هذا الكلام، الذين لا ينفون دخول عمل الجوارح في الإيمان فحسب، بل يرون أن لا يضر مع المعرفة معصية. هذه مهمة جدا، لأن ما يخفاكمش احنا في أعوام مضت كانوا بعض علماء أهل السنة يوصفون بالمرجئة، كانوا يوصفون بالمرجئة لأنهم لا يكفرون الحكام ولا يرون السلاح ولا يرون كذا والفتن ضد الحكام، خروج على الحكام إلى آخره. شفوا في وقت مضى احنا لما وقعت من الفتنة هذه بدأت الناس تتكلم، هذول اللي ما يرفدوش السلاح وما يكفروش الحكام وكذا إلى آخره مرجئة، كان يقولوا مرجئة. ها كيفاش؟ ايه انا ما نحبش نذكر الاسماء يعني، علاش؟ امر مضى يعني، فانا نذكر الاسماء. المهم كانوا يقولوا على علماء اهل السنه، كي نقولوا علماء اهل السنه مش واحد ولا اثنين ولا مجموعه من العلماء، كانوا يقولوا عليهم مرجئه لانهم لا يرون ماذا؟ الخروج على الحكام الى اخره. قالوا اذا هذا ماذا؟ لانهم لا يرون، يظنوا بهذا العلماء لا يرون ان ما يفعله كثير من الحكام اليوم من الظلم وكذا وكذا وكذا لا يرونه شيئا، بمعنى يبقى دائما الحاكم مسلم ومن كذا إلى آخره، ما دام العلماء ما قالوش بكفره وما قالوش إلى آخره، فتهم العلماء بالمرجئة. وكلمة المرجئة هذه من جاية؟ جاية من الإرجاء، والإرجاء هو ماذا؟ التأخير. أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، أرجه بمعنى خليه ينتظر. فقالوا أن الإيمان بجهة والعمل بجهة أخرى، فأخرنا وأنظرنا العمل عن الإيمان، أنظرنا العمل عن الإيمان وأرجيناه عن الإيمان، أي أخرناه عن الإيمان، بمعنى لا علاقة للعمل بالإيمان، لا علاقة بالعمل للإيمان. لأن المرجئة الغلاة ماذا يقولون؟ يقول لك لا يضر مع المعرفة شيء، مش فقط لا يضر كما قال هنا، مش فقط يقولوا العمل ما عندوش علاقة بالفضل، العمل ليس له علاقة بماذا؟ بالإيمان، مفهوم؟ بل قالوا لا يضر مع المعرفة معصية، بمجرد أنك تعرف الله سبحانه وتعالى وتعرف مسائل الإيمان يكفيك هذا، ولو لم تصلي ولم تزكي ولم تفعل. فإذا لابد أن نفرق في هذا المقام بين المرجئة الحقيقيين الغلاة وبين عالم يقول ماذا؟ لا نكفر ولا نفعل ولا كذا. فحذار الإنسان يتهم الناس ويدير لهم ماذا؟ يلصق لهم لتيكات كما يقال، كما راه موجود عندنا اليوم، يدير لك تيكي ويقول لك ماذا؟ فلان حزبي، فلان تكفيري، فلان مرجئي، فلان كذا فلان كذا. تجد سبحان الله العظيم بعد لما تتعامل مع هذا الإنسان ترى بعيد مسكين على هذا الأمور كله، مجرد اتهامات. لهذا هنا فرق. كان أبو حنيفة يقول ينسب لأبي حنيفة أنه كان يقول أن العمل ماذا؟ يضر، ولكن ما هوش من أساسيات، ما هوش داخل ركن في الإيمان، ولكن ماذا؟ يضر. ولهذا قال نفرق بين مرجئة الفقهاء وغلات المرجئة المتكلمين. لهذا قال هنا مرجئة الفقهاء يراد بهم من قال إن العمل لا يدخل في الإيمان، وإن كانوا يتفقون مع غيرهم على كون مرتكب المعصية مؤاخذ، لأن حتى الذين قالوا بالإرجاء في العمل من الفقهاء، علاش نقول الفقهاء؟ باش نفرقوا بين مرجئة الفقهاء والغلاة. هذه مليحة لطلبة العلم، الناس اللي يهتموا بهذه القضايا، باش تفرقوا ما بين اللي يقولوا عليه هذا عنده إرجاء الفقهاء. وش معنى إرجاء الفقهاء؟ لأن إرجاء الفقهاء كما ينسب لأبي حنيفة عليهم رحمة الله وبعض أهل العلم أنهم يرون أن العمل صح ما هوش داخل في الإيمان، الإيمان شيء والعمل شيء، ولكن يرون أن الذي يترك العمل يؤثر هذا في إيمانه، يؤثر، وأنه ماذا؟ ما هوش داخل ولكن يؤثر. يقول لك حتى إذا دار معصية ماذا؟ يؤاخذ عليها. في حين غلاة المرجئة هذو المتطرفين وش قالوا؟ قالوا أن هذا الإيمان تاع أي واحد، إيمان تاع أي واحد كإيمان جبريل، لا يزيد ولا ينقص، والمعصية لا تزيد في الإيمان شيئا ولا تحبط من الإيمان، يعني شيء الطاعة لا تزيد في الإيمان والمعصية لا تحبط الإيمان، وهذا كلام باطل. أما الآخرين لا، يتفقون مع أهل السنة أن المعصية تضر وأن الطاعة تنفع، إلا أنهم قالوا لا، العمل نديروا له جهة وحده، جهة وحده، والإيمان له جهة أخرى وحده، ولكن في النتيجة يتفقوا مع أهل السنة، يتفقوا مع أهل السنة أن العمل له تأثير، أن العمل له تأثير. أما غلاة المرجئة العمل أصلاً ما عندوش تأثير، سواء كان في الخير ولا كان في الشر. فهمت الآن؟ هذه هي الصورة. فلذلك لابد أن نفرق. وهنا أعجبتني هذه اللفتة من الشيخ الشارح حفظه الله لما قال: والتريث قبل إطلاق الأوصاف. يعني الإنسان دائماً قبل ما يتهم العلماء ويتهم المشايخ بمجرد أنه يقرأ حاجة ما يفهمهاش مليح، ولا العالم يقول كلمة فتنسبه أنت إلى الفرقة الفلانية والطائفة الفلانية وكذا، قبل ما تقول هذا الكلام تريث، يعني الإنسان يأخذ نفس، يتروى ويقف برهة من زمن، يفكر يعني في هذا الكلام ويتثبت قبل أن ينسب الناس إلى ماذا؟ إلى أوصاف أو إلى أحكام ليست فيه، فيوصف بها كذباً وزوراً وينسب إليها ماذا؟ باطلاً. قال في الفقرة الأخيرة من الصفحة 110: والتريث قبل إطلاق الأوصاف على الناس واجب، واجب، واجب ديني، يعني أن يقف الإنسان قبل ما يتهم الناس، قبل ما يوصف الناس بأشياء ليست فيهم يتريث، لا بد من التأكد من موجب وصفهم بها. فإن مثل هذه الأوصاف لا تطلق بمجرد صدور كلمة من الشخص، قد تكون زلة لسان، ما كانش اللي ما يغلطش، من ذا الذي ماذا لا تعد معايبه وأخطاؤه، من هذا الذي لا أخطاء له؟ فلهذا قال الإنسان يخطئ، فلهذا لا ينبغي التريث وعدم التسرع. أو مما يحتمله قوله، يعني قد يكون هذا الكلام يحتمل ويحتمل في احتمالات، لماذا أنت ماذا تأخذه على وتحمله على احتمال واحد وعلى معنى واحد وقصد واحد؟ قد تكون عند عدة مقاصد فيه، فاحملها، فاحمل كلامه على المقصد الحسن، خير له ماذا المعنى والمحمل الحسن، واحمل هذه الكلمة على المحمل الحسن. ومن آداب النقد، يعني من الأخلاقيات تاع النقد، تاع النقد والرد، قال: ألا تتصيد الهنات ليعتمد عليها في تصنيف، ألا تتصيد الهنات ليعتمد عليها في تصنيف الناس، يعني الأخطاء أنت تلتقطها من هنا وهنا ثم ماذا تصنف الناس على أساسها وتقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. طبعا هذا لأن هذه الآفة، هذه آفة قديمة مش جديدة، يعني احنا سمعنا بها الأعوام الأخيرة هذه، ولكن هي في الحقيقة قديمة، قديمة وقعت للسلف قديما، ولهذا نظروا فيها وداروا أخلاقيات النقد وأخلاقيات الرد وكيف يتعامل المسلم مع إخوانه وكيف إلى آخره، ولكن الناس في غفلة عن هذا، تراهم يريدون الموارد بألسنتهم لا تحمد عقباها ولا مآلاتها. نحفظ، نسأل الله أن يحفظنا من كل سوء. فإن الورع، الورع يعني الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويخافه، فإن الورع يتمنى أن لا يضطر دينا إلى وصف أحد بما يقدح فيه. يعني دائما المسلم والوارع والذي يخشى الله سبحانه وتعالى يدعو الله تعالى أن لا يضطر إلى الوقوع في مثل هذا فيقدح الناس أو يصف الناس، دائما يقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا أكون ماذا بهذا، على هذا المقام أو بهذا الباب، لا أن يتصيد، لا أن يتصيد هناته كما نرى عند بعضهم، وإنما يسوغ وصف الشخص من العلماء بشيء من ذلك إذا صار ما وصف به له منهجا وقاعدة. وكتش يوصف الإنسان بوصف معين إذا صار ماذا؟ صار هذا الأمر له منهج، إنسان دائما يتكلم نفس الكلام ويقول بنفس الأفكار وبنفس، فهنا لابد ماذا؟ أن نصف هذا الإنسان على حسب أفكاره التي يكررها دائما ويبني عليها أقواله وأعماله، فتراه لا يصدر منه إلا ما هو مبني على هذه الأفكار وهذه الإيديولوجيات إن صح التعبير. خاطر في بعض الأحيان إذا صنفنا إنسان على أشياء ليست من ديننا، ولهذا لا تسمى دينا، كالضلالات والبدع وغيرها، فإذا كان هذا منهج له وسيرة له صارت سبيلا له وقاعدة يمشي عليها دائما ويؤكد، ففي هذه الحالة ننسبه إلى أقواله وإلى فكره ننسبه ولا ضير في ذلك. قال: أما إن كان الأمر دون ذلك فالمطلوب هو التنبيه برفق على الخطأ مما هو أهل لذلك، ممن هو أهل لذلك، يعني هو الذي ينبه على الأخطاء. من هو؟ هو العالم اللي راه أهل باش ينبه للأخطاء وينبه يعني على الزلات والهنات إن صح التعبير، فهو العالم هو الذي توكل إليه هذه الأمور، لا أن يخوض في هذا الأمر كل من هب ودب. ولات الناس قاع تخوض في هذا الأمر، صاروا كما رأنا الحال الآن، يوم الناس قاع علماء قاع ينتقدوا قاع يقولوا قاع إلى آخره، حتى صار علم من علماء العلم، من يعني علم من العلوم يعني الجليلة الفاضلة التي تحفظ الدين، هذا علم السند وعلم الرجال الذي هو الجرح والتعديل، صار ماذا؟ يخوض فيه كل خائض اللي جاء يخوض فيه، وهو علم جليل وصعب في نفس الوقت، صعب صعب، فصار يخوض فيه ماذا؟ يعني من هب ودب، قاع الناس تهدر كل، في حين الذي اختص في مثل هذا العلم فيما مضى تلقى اللي اختصوا به علماء معينين، علماء معينون هم أو معينين هم الذين اختصوا بهذا العلم، ليس كل عالم يخوض، العلماء لا يخوضون في هذا، علماء لم يخوضوا في هذا، بل العلماء الذين خاضوا تجد لهم الأهلية في هذا ولهم يعني ملكة في هذا ولهم توفيق من الله سبحانه وتعالى في هذا، مع الخشية والخوف من أن يقول في إنسان ما ليس فيه، يعني يتكلم ديانة وحفظا للدين ورعاية للشريعة، يعني يصد أهل الباطل وأهل الكذب وأهل التحريف والتزوير في دين الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تجده ماذا؟ يهجم على أهل الحق ويهجم على الناس أصحاب الورع وأصحاب الخشية وأصحاب العلم ومعروفين بالسيرة الحسنة، لا يهجم على هؤلاء، يخشى الله أن يهجم على هؤلاء، وإن كان قد ينبه على بعض أخطائهم مع الخشية والخوف وصيانة للدين، لا بغضا، لا بغضا ولا كراهية ولا هجرا ولا قطعا ولا يسب ولا يعيب، على خلاف ما الناس عليه اليوم، لأن العلماء قديما كانوا على أخلاق، إذا تكلموا هذا تكلموا وهم يصدرون عن أخلاق وعن تربية وعن خشية وخوف من الله، لأنك راك تتكلم في بشر، إن لم تقع كلمتك في موقعها الشرعي، في موقعها الشرعي فلا بد تكون غيبة، فهي ولا بد، إن لم تكن في موقعها الشرعي فهي ماذا؟ غيبة، غيبة، طعن في الأعراض، طعن في الأعراض وأكل لحوم الناس بالباطل. ولهذا الذي يتكلم كلمة لابد أن في شخص لابد أن يزن، يعني يزنها بميزان الشرع، فإذا أخطأ الميزان وقع ولابد في كبيرة الغيبة وعياذ بالله أكل لحوم الناس. فإذا هذا الأمر صعب جدا أن ننسب الناس إلى أوصاف أو إلى أسماء أو إلى طوائف أو رايات هكذا بدون دليل وبدون حجة، فقط هكذا لمجرد التخمين أو لمجرد كما يقول بعض الناس اليوم، رام قالوا بئس مطية الرجل زعموا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بئس مطية الرجل، أن يتخذ الرجل مطية يعني يركب على كلام الناس، يركب فوق كلام الناس يقول راني راكب، بئس مطية الرجل زعموا، يركب فوق كلمة زعم ورام يقولوا، رام قالوا بلي فلان كذا، قالوا بلي فلان كذا، وانت وش عندك؟ وشكون هذو اللي قالوا؟ من قال؟ نرجعوا للور، شكون قال؟ التسلسل يا اخي، انتم راكم تقولوا السند، ما دام رانا نقولوا السند والسند من الدين وحفظ الدين بالسند، والسند كرامة من الله سبحانه وتعالى، حفظ بها الدين كرامة، ما كانش أمة عندها السند إلا هذه الأمة، فلان عن فلان عن فلان بالتسمية بالأسماء، فكيف أنت تقول أن السند من الدين؟ ولا يجوز لأحد أن يركب أمر الشريعة إلا بالسند وإلا بالتزكية والتثبت، فكيف تقول أنت قالوا تروي عن مجهول؟ شكون هذا الذي قال؟ هات سندك. فإذا أنت تريد أن تحفظ الدين بكلام نظري، بكلام نظري لا حقيقة له في الواقع، رغم أنك ترفع شعار السند إلا أنك ماذا لا تأتي بالسند، فأنت يعني في الحقيقة إن فعلت هذا أبطلت كلامك من أصله. تعرف ذلك الحديث الموضوع والذي لا أصل له؟ هكذا كثير من الناس إذا ساقوا أخبار العلماء يضعفون هؤلاء، فنقول له أنت لا يجوز لك أن تحمل كلاما لأنك لا تفهم شيئا، لا تفقه، وأحيانا لا تحفظ، وثالثا لا تأتي بالسند، لا يستطيع أن يسمي عالما قال شيئا. وإذا قلت له واش قال، يقول لك والله ما أدري، أرجع للشريط، جيب الشريط، جيب ما يجيبش. فكيف تنقل كلاما أنت لا تعرف حتى الكلمات نتاعه لا تحفظها، فما بالك بفهم معانيها وماذا يريد العالم منها، إلى آخره من الأمور والطامات التي نقع فيها ونجني السيئات ونجني الآثام، والله أحيانا بالمجان بدون تعب يذكر، رأيت يعني بالمجان بلا ما يتعب، راه مريح في الأريكة ولا مريح في كذا ويقول فلان كذا فلان كذا فلان كذا، يعني نهدم ماذا دعوة، ونهدم في بعض الأحيان دينا، ونهدم في بعض الأحيان صرحا قد شيد ماذا بمجرد الكلام يقال هنا وهناك. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر له صعب. لهذا شوف، هذا وقع عند العلماء قديما، لما تقول أنت ابن أبي زيد فيه إرجاء، ابن أبي زيد فيه إرجاء، يجي العلماء يقول لك يا ابني اتقي الله رب العالمين. نعود قرأ الرسالة نتاعهم بداية، تجد أن الرجل من أهل السنة وأنه لم يقل بالإرجاء يوما، والكلام لا يحمل على الإرجاء. وهكذا في ماذا، في بعض المتون مثلا هذاك الذي قيل له ربما كلامه ينسب إلى التفويض، صاحب المقدسي، صاحب لمعة الاعتقاد، حتى صار العلماء يردون وقال لا ما في تفويض، وإنما ها واش راه يقصد، لأن كلمة التفويض والإمرار عند السلف رحمه الله لما يقول لك أمروها، المقصود أنهم لا يريدون التكييف، لا يريدون تكييف صفات الله سبحانه وتعالى. فلذلك حتى تجد العلماء يعتذرون لإخوانهم من العلماء، عالم يعتذر لأخيه العالم ويقول احمدوا كلامه على هذا المعنى، لأن هناك من يدخل بين عالم وعالم ويريد أن يفسد، ويقال لا كلامه يحمل على الباطل ويحمل ويحمل، فيقال لا العلماء يفهمون كلام إخوانهم من العلماء. لهذا ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر، وعز من لا يخطئ، وشكون اللي ما يخطئش؟ هو اللي ما يخدمش، اللي ما يخدمش قاع ما يعملش، مريح في الدار على الأريكة كما قلت لكم، هذا هو ربما اللي ما يخطئش، هو في الحق عنده أخطاء ولكن الناس لا تعرفها، لأنه لا يظهر للناس ولا يتعامل مع الناس ولا إلى آخره. أما الذي يتعامل ويعمل في الميدان ويجري ويتعب وكذا، هذا ولا بد يكون عنده أخطاء تعد له أخطاؤه لأنه يعمل، فعز من لا يخطئ. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يثبتنا على صراطه المستقيم. هذه يعني ملاحظة من الشيخ طيبة والتفاتة يعني جيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بها جميعا. ثم قال في الفقرة الأولى في المتن، بعدما بوبنا باب ما يجب يعني النطق به يعني باللسان والاعتقاده بالقلب، قال من ذلك، من واجب الديانة، من واجب أمور الديانة، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. هذا مما يستحيل على الله سبحانه وتعالى، فهو صدر عقيدته بمعنى كلمة التوحيد، بدأ بهذه الكلمة الطيبة كلمة التوحيد، افتتح بها يعني كلامه. ثم ذكر الشارح حفظه الله أن الأمور العقيدة، أمور العقيدة وأقسام العقيدة في هذا في باب التوحيد على ثلاثة أنواع. ألف، قال المستحيل على الله تعالى من أول الكلام، لأن العقيدة كلها بداها أولا بالمستحيل على الله، ثم ينتقل بالواجب لله سبحانه وتعالى، ثم ينتقل إلى جزء آخر بعد ذلك مما الجائز على الله أو يجوز على الله سبحانه وتعالى. فقال ألف المستحيل على الله تعالى، هذه بداية العقيدة. قال من أول الكلام إلى أن اختتم، يعني هذا في المتن، في المتن بدأ بهذا الجزء وهو المستحيل على الله، وينتهي هذا الباب بتاع المستحيل على الله في إلى قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم كما سيأتي. هذه من الأمور المستحيلة على الله، المستحيلة على الله سبحانه وتعالى أن يكون له مثلاً ولد وشبيه ونظير وكذا إلى آخره، صاحبة ووالد، هذه أمور مستحيلة على الله. وهناك أمور واجبة لله سبحانه وتعالى، وتبتدئ في المتن من قوله وهي آتية العليم العالم الخبير المدبر القدير، وينتهي عند قوله رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. هذه من الأمور التي يجب على الله، يوصف الله بها سبحانه وتعالى. وهناك أمور جائزة ليست بمستحيلة ولا واجبة، وإنما هي جائزة، قد يفعلها الله وقد لا يفعلها الله سبحانه وتعالى. ويبتدئ من قوله سبحانه وتعالى الباعث، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم إلى نهاية العقيدة، يعني هو الذي يبعث الرسل إلى البشر لإقامة ماذا؟ الحجج. هذه الأمور أن الله يفعل ويبعث ويرسل ويقيم الحجج، فهذه من الأمور الجائزة، قد لا يفعلها الله تعالى وقد يفعلها لحكمة يراها الله سبحانه وتعالى. إذن العقيدة هذه التي سندرسها أو هذا المتن مقسم إلى هذه الأقسام: ما يستحيل على الله، وما يجب لله، والجائز على الله سبحانه أو في حقه سبحانه وتعالى. ولكن البداية كانت بكلمة التوحيد. قال وكلمة التوحيد مما يجب اعتقاده والنطق به، فلا يكفي أحدهما عن الآخر، يعني لا يكفي أن الإنسان يعتقد ماذا؟ لا إله إلا الله، ولا ينطق بها، ولا ينطق بها، أو قد ينطق بها بلسانه ولكن هذا لا يضمرها ولا يضمر معناها في قلبه، فلا بد من الأمرين معا. وقد أكذب الله المنافقين، دليل على هذا، أكذب الله المنافقين إذ حكى قولهم ثم رده. شوف ربي حكى قول المنافقين ثم رده، كذبوا. فقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قالوها بقلوبهم ولا بألسنتهم؟ قالوها بألسنتهم، لم يقولوها بقلوبهم، قالوا نشهد أنك لرسول الله، نعم إنك لرسول الله، بالتوكيد بالتوكيد، نونا وكما قال إنك لام لام لا رسول الله، قال والله يعلم إنك لرسوله. وهل هذا يخفى على الله؟ الله يعلم أنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني قالوها بماذا؟ بألسنتهم، ولكن كذبوا الأمر وكذبوا هذه الرسالة بقلوبهم وضمائرهم، وذلك لأن نطقهم مخالف لاعتقادهم. وهذا هو المنافق، المنافق ينطق بخلاف ما في ضميره وما في قلبه وباطنه. نعم، وهذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي أول ما يدخل به العبد الإسلام والكافر الإسلام، فتعصم الدماء والأموال والأعراض. فبلا إله إلا الله محمد رسول الله تعصم الكليات. فمن قال لا إله إلا الله فقد حرم الله دمه وماله وعرضه، فلا يجوز لأحد ماذا؟ أن يتعدى عليه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيح كما قال عليه الصلاة والسلام كذلك: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله عز وجل، أي بحق الإسلام وحسابه على الله. تفضل. والحديث عن أبي هريرة عند الشيخين. وإنما قيل حتى يشهدوا، لأن الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته. قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد بالحق وهم يعلمون. إذن الشهادة هي الإخبار، أن تخبر بالشيء عن علم به واعتقاد، واعتقاد تخبر نعم وتعتقد صحته وثبوته. إذن هذه الكلمة تعصم الدماء وتعصم الأموال. وش معناتها تعصم؟ يعني تحفظ، تحفظ الأموال وتحفظ الدماء والأعراض، فلا يجوز لأحد أن يتعدى عليها، لأنها محفوظة بحفظ الإسلام لها، بحفظ الشهادة لها. وكلمة التوحيد على شطرين، كلمة التوحيد شطران، نفي وإثبات. فتقول لا إله هذا نفي، إلا الله إثبات، نفي وإثبات. قال لا بد منها معا، قولا واعتقادا وتطبيقا. وقد جمع الله تعالى بين الكفر بالطاغوت والإيمان به في مواضع كثيرة. فلا يعني الإسلام يطلب منك ويوجب عليك أن تنطق بالشهادة بهذا المعنى، أنك تثبت شيئا وتنفي شيئا آخر، لا أن تنفي فقط ولا أن تثبت فقط، بل لا بد من ماذا؟ من أن يجتمع النفي والإثبات معا. لا إله إلا الله، لا بد أن يكون الأمران معا. وهذا يعني سياق القرآن. قال فمن يكفر بالطاغوت أولا ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يعني لا يجوز لأحد يريد أن يدخل الإسلام قال معليش أنا أبقى على ما عليه وأزيد يعني النعمة التي أنتم فيها، لا ضير أن أجمع الإسلام زيادة على ما أنا عليه، أضيفه إلى ماذا؟ إلى اعتقاداتي وإلى ما أحمله في صدري مفهوم أو في فكري. قال إحنا لا يضر، معليش رانا معكم مسلمين، نزيد الإسلام إلى ما نحن عليه. قلوا لا، الإسلام لا يجتمع مع ضده ومع غيره، إلا فلا بد أن تصفي وهذا وتزكي نفسك مما في علق بها من أمور الشرك ومن أمور الباطل ومن أمور، فالحق والباطل لا يجتمعان في قلب واحد، فلا بد أن تصفي وأن تكفر بما أنت عليه ثم تدخل في الإسلام. قد يكون هذا من بعض الناس، يتصور هذا من بعض الناس، فتجد الناس يعني يديروا شركيات ويديروا أمور وكذا، وفي نفس الوقت يقول لك شكون اللي قال بلي رانا كافرين بالله ولا بالرسول؟ رانا مؤمنين بالله والرسول. فيجمع ما بين ماذا؟ الإيمان بالطاغوت والإيمان بالله سبحانه وتعالى، رأيت؟ ولكن هذا لا يقبل منه، لا يقبل منه. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وفي قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، رأيت؟ لابد أن تجتنب. شوف، ولهذا من مسائل الولاء والبراء عندنا في الإسلام أن الإنسان إذا واجه الكفار أو عاش معهم لابد أن يظهر لهم بطلان ما هم عليه، لا يكفي فقط أن يقول أنتم أحرار، أنتم راكم لاباس وأنا لاباس، طريق واحدة رانا رايحين قال الجنة، رأيت؟ فلا بد أن يظهر لهم الباطل وأن يتبرأ من باطلهم حتى يستطيع ماذا؟ أن يظهر عقيد الحق إذا كان يعيش، لأن الكفار إذا عشت معهم لا يقول لك لماذا لا تصلي أو تصوم، ولكن إذا شرعت في ماذا؟ في نقد ما هم عليه ماذا؟ يقول لك ارفق الشك، رأيت؟ أخرج من بلادنا، كما فعل للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايش مع الكفار وهم أهله، هم أهله وخلان وأقرباءه أعمامه وخواله، كان عايش النبي صلى الله عليه وسلم مع من كان يلقبه بالأمين، بالأمين الصادق الأمين، كانوا يحبونه ويتركون عنده ودائعهم. شوفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا لما قالهم يا قومي أنتم على الباطل، أنا رسول إليكم بين يدي الساعة، لابد أن تدخلوا في الإيمان وأن تتركوا ما أنتم عليه من الشرك وما كان عليه آباؤكم، أن تكفروا بما كان عليه الآباء. في هذه الحالة ماذا فعلوا؟ اضطهدوه، حاصروه، شردوه. قال وارفد ماذا؟ قشك. إذا خلوك ترفد قشك، وإلا كثير من الصحابة ماذا؟ تركوا بيوتهم وأهليهم وأموالهم وتركوا كل شيء وخرجوا ماذا؟ ربنا كما خلقتنا إلى المدينة. لماذا هذا كله؟ لأن التوحيد لابد أن تظهر التوحيد وأن تقول الشرك هذا شرك وهذا باطل. وإلا لو عاش النبي صلى الله عليه وسلم بين المشركين ولم يقل لهم اتركوا ما أنتم عليه واتبعوني، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ما يعني عمدوا إلى إذايته أو ضربه أو إخراجه. ولهذا قال له ورقة بن نوفل رضي الله عنه وهو من أهل الجنة، له جنتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه آمن بمن كان قبل الرسول وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومات قبل أن يظهر أمره، مات ورقة قبل أن يظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن. قال له كما جاء في البخاري قال يا ليتني كنت جذعا، يعني شابا قوي، إذ أخرجك قومك يوم يخرجك من قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم رحين يخرجوني؟ قال ما من رجل بعث أو جاء بمثل ما جئت به إلا أخرج وأوذي. ما من رجل بعث في أمته بما بعثت به أنت إلا أوذي، يعني سيرة معروفة. إذن كيف اشرح يرضى عليك الكافر أنت عايش معاه صباح الخير مساء الخير وهو راضي بك وكذا إلى آخره، إلا إذا ماذا؟ لم تظهر إيمانك ولم تظهر توحيدك. إذا أظهر المسلم توحيده حتى في أوساط بعض الناس الذين فقدوا معاني التوحيد الحقيقية يؤذى ولو في أرض الإسلام، فكيف بأرض الكفر؟ فلذلك ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله كيش منها هذه الإنسان ويظهر كفره بالطاغوت وأن هذا باطل وهذا شرك، خاصة فيما يتعلق بالمساس بحقوق الله سبحانه وتعالى والمساس بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا الأنبياء هذه هي دعوتهم، فكلها يعني مشقة وبلاء وأذى لأنهم أظهروا التوحيد. قال والطاغوت شنو هو الطاغوت؟ هو ماشي كما احنا عندنا الطاغوت ماذا رجل فلان قال هذا كذا رافد، مانيش عارف كما بعض الناس يقول لك طاغوت فلان يخدم على النظام. طاغوت يا جماعه واش معناتها كلمه الطاغوت؟ حتى ولينا نخاف ونذكروها. قلت اللي كذا الناس ماذا جعلوا كلمه الطاغوت هذه مذكوره، تذكر في بوليسي ولا جدارمي ولا رايس ولا وزير يقول لك هذا طاغوت. تعرفوا واش معناتها الطاغوت؟ من كلمه طاغه، إن الإنسان لا يطغى، الإنسان اللي يطغى، فكل إنسان يطغى لدرجة أنه يتجبر خاصة في أمر التوحيد وأمر وحدانية الله سبحانه وتعالى، ولو كان حجارة أو شجرة إذا طغينا بها وأعطيناها فوق حقها تصير طاغوتا ولو كانت شجرة. كما الشجرة التي تعبد من دون الله طاغوت، والحجرة التي تعبد من دون الله طاغوت، والبقرة التي تعبد من دون الله طاغوت، لأننا أطغيناها فصارت فأعطيناها زيادة على حجمها، فلما طغى الماء أي زاد على حده حتى فاضت ماذا؟ الأرض البر. هذه كلمة طغى يطغو طغيانا إذا زاد على حده، وإحنا عندنا اليوم نطلقها على الأشخاص فقط هذا فهي تطلق على الأفكار وتطلق على ماذا؟ على المحسوسات والجمادات وتطلق على المتحركات، فكل شيء طغى عن حده أي بشر يخرج على حده فيحب يولي رب فهو طاغوت. كل شجرة أطغيناها نحن صارت ربا، كل قانون كل فكر طغى عن حده فصار الناس، حتى أن بعض أهل العلم في قضية المصلحة من مصلحة، كان كثير من الناس يجوزوا أمور في دين الله بالمصلحة، يقول لك المصلحة تقتضي، ويجوز على آية من آيات الله، على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز عليه، يمر عليه مرور الكرام يقول لك وش هذا الحديث وش هذا الآية، المصلحة تقتضي، مصلحة الدعوة مصلحة كذا مصلحة كذا، حتى قال بعض العلماء صارت المصلحة طاغوتا يعبد من دون الله، صارت المصلحة هي الوحي اللي تنفع له يدير حاجة في دين الله يقول لك مصلحة مصلحة مصلحة، حتى قال بعض صارت المصلحة ماذا؟ طاغوت يعبد من دون الله، صارت هي التي تجيز ولا تجيز، هي اللي تقول حلال ولا حرام، المصلحة موش ربي سبحانه. إذن فكلمة هذه الطغيان والطاغوت تطلق على أشياء كثيرة، فهي كلمة واسعة تشمل أشياء كثيرة، فإذا لا نحملها على باب من الأبواب، وأحيانا يحملونها الناس باطلا وزورا، مفهوم؟ فإذا قال والطاغوت كل ما يعبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت، وقد فسره عمر رضي الله عنه بالشيطان. وش قال ابن كثير في هذا؟ قال ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. عمر بن الخطاب وش قال؟ قال الطاغوت هو الشيطان. قال ابن كثير هذا كلام جيد، علاش؟ لأن كلمة الطاغوت تشمل كل شر، كل شر كان في الجاهلية مشوا عليه الناس وساروا عليه الناس، سواء عبادة الأوثان أو غيرها، فيسمى طاغوتا. قال وهو الشيطان، لأن الشيطان هو مصدر كل شر، الشيطان مصدر كل شر، فأي شيء تراه الآن في الدنيا من الانحرافات والفجور والكفر، وش راهم يديروا الناس اليوم من المخالفات الكبيرة العظيمة، إنما مصدرها واحد، الشيطان. لآتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. ما كاش يعني أي شيء أن تراه من الباطل والشر إنما هو من الشيطان، سبحان الله. حتى جاء الوقت اليوم لما الأمور انقسمت اليوم في الدنيا هذه يعني المستبصر والمتبصر، الآن أي واحد عرف الحق يعرف باللي الدنيا هذه راهي تسير أولياء الله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، الفرق بين أولياء الله أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الدنيا اليوم راهي تسير هكذا، ما فيهاش قال القطب الفلاني كما يقال، القطب الأوروبي، القطب الأمريكي، القطب العربي، كاين حاجة واسمها في الدنيا الآن. وصلنا لواحد المرحلة، إما أن تكون من ماذا؟ من أتباع الرحمن وأوليائه سبحانه وتعالى، وإما من أتباع الشيطان وأوليائه، بدليل أن اليوم صارت اليوم في العالم الأوروبي الكافر، وحتى في ديار بعض المسلمين، ديار بعض البلدان مش كلهم، الناس صاروا يعملون كل شيء لعبادة الشيطان، فصار الشيطان يعبد كما يعبد الله، صار الشيطان يعبد الآن، صار الشيطان يعبد، ما سمعناش من قبل هذا. أنا هذه الفكرة ما سمعت بها بلك عندي 5 سنوات 6 سنوات بلك شوية أكثر، ولكن نهضر لكم في الألفينيات، بلك من 2000 وروح ظهر ما يسمى بعبدة الشيطان في ديار المسلمين، لساطانيست هذول معروفين عبدة الشيطان، وعندهم طوائف كثيرة تنتسب إليها، وحتى أن بعض البحوث لم يدروها كثير من الناس وتروها في المواقع وكذا، وصلوا لبعض الأسرار، إن صح أن نسميها أسرار، وإن كان إحنا بالنسبة لنا ما هيش أسرار، لأن السر وقع هنا يا في كتاب الله سبحانه وتعالى، إحنا هذه الأمور نعرفها من قديم، أن الجماعات كثيرة على مستوى الحكم، على مستوى الحكم في أمريكا وأوروبا يتبعون هذا التيار ويتبعون هذا الفكر، وهو عبادة الشيطان. حتى من المسيحيين واليهود صاروا الآن يعملون ماذا؟ على أن يظهر الشيطان عيانا، خلاص صار الشيطان الآن له أتباع وله حكومات وله دول تعمل له، تعمل له. وأولياء الرحمن راهم مستضعفين الآن، ولكن الله سبحانه وتعالى يغلبهم ويقويهم في نهاية الأمر، فهي المعركة اليوم مع الشيطان. بعض الناس يقول لك لا لا الحاكم الفلاني، لا لا الوزير الفلاني، ما بقاش هذه الآن، القضية راها مع الشيطان مباشرة، صاروا البشر يعبدون الشيطان، وصار في بلاد المسلمين خلايا تعبد الشيطان في السر، في السر، ولكن في بعض البلدان الإسلامية ولا أسميها علانية عندهم معابد، معابد عندهم معابد، وإحنا في بلادنا هنا كاين في بعض المناطق في العاصمة ناس يلتقون ويعبدون الشيطان، ولهم طقوس ولهم كتاب ولهم كل شيء يعملون على هذا، ولكن هذه الأمور لا نذكرها كثيرا لأنهم قلة، لأنهم قلة، ولكن لازم تعرفوا هذا الأمر، هذا أن الطاغوت يعبد وهو الشيطان، وكل من صدر منه شر والعياذ بالله محاربة لدين الله سبحانه وتعالى فهو شيطان، ويصدر عن شيطان وهو طاغوت في نفس الوقت. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فاعبدون. فإذن السر الكبير هو مبني على هذه القضية، مبني على هذه القضية، لأن تجد أن الشيطان هو سبب وجودنا في هذه الدنيا، هو اللي تسبب باش ورانا هنا. أخرج أبوينا من الجنة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالشيطان قال ربي راهو عدو واحذروا اتخذوه عدوا، ديروه عدو عمره لا يكون صاحب ولا حبيب ولا قريب. فهو الذي أخرجنا من أرضنا التي كنا فيها، ولا بد أن نحاربه هنا لنعود إلى أرضنا، لا بد أن نحاربه. وهذه من المعاني اللي يتكلم فيها ابن القيم كثيرا، على كل حال في مفتاح دار السعادة وبعض الكتب الأخرى، فيتكلم على قضية هذا الإخراج من الجنة والعودة إليها. فلا بد من الوقوف على هذا المعنى. ولهذا قال: أفضل ما قالته الأنبياء وقاله النبيون هي هذه الكلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. والحديث صحيح، وإن كان هنا قال رواه مالك في الموطأ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا، وله شواهد متصلة، لكن المرسل أثبت منها كما قال ابن عبد البر، والحديث في الحقيقة حسن له شواهد. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كلمة عظيمة لها معنى ولها قوة سنكثر منها. قال: أفضل ما قالته الأنبياء وقلته أنا هو هذه الكلمة. ويوم عرف الإنسان يكثر من هذه الكلمة، نعم يكثر من هذه الكلمة، وحده لا شريك له، لأن ما من أحد إلا ويرى الشرك في عمله ولو أصغر، ولو شركا أصغر. الإنسان لما يراقب روحه يلقى ماذا؟ فيه شرك ولو صغير، يشرك بالله سبحانه وتعالى ولو رياء ولو حبا لسمعة أو شيء من هذا القبيل تراه يشرك. فحذاري ماذا؟ من الشرك، لا تشرك به شيئا، نعم لا كبيرا ولا صغيرا. قال: وما يختم به للعبد كذلك. قال: ومما ورد في فضلها أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. عظيمة منها، من كان آخر كلامه. رواه أحمد وأبو داود عن معاذ، ومعنى الحديث أنه لا يدخل الجنة بفضل الله ولا بد، أنه يدخل بالجنة بفضل الله ولا بد، يعني الجنة ندخلها بفضل الله. ولكن هذه الكلمة من أقوى الأسباب التي تجعل العبد مرضيا عند الله سبحانه وتعالى ومن أهل الجنة. وإن لم يدخلها ابتداء، حتى ولم يدخلها ابتداء، يعني ممكن إنسان قد يؤخر عن الجنة ببعض الامتحانات، ببعض كأن يجرجر على الصراط ويتعب على الصراط إلى آخره، وقد يدخل بعضهم إلى النار ثم يدخل إلى الجنة. ولكن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثبته الله على قولها كان من أهل الجنة. وذلك والله أعلم أن المرء إذا قال لا إله إلا الله في حال وفاته، في حال وهو يموت يقول لا إله إلا الله، يقول له ثابت عقله معاه يعني مجمول، قال لا إله إلا الله، لابد أن يقولها موقنا بها خالصا قلبه بها. كاش واحد يقولها وهو خارج من الدنيا وما يقولهاش مخلصا، استحيل يعني. إنسان خلاص خارج من الدنيا وما قال، لابد لما يقولها في هذه اللحظة راح يقولها مخلصا موقنا بها، إذا وفق ربي باش يقولها في هذه اللحظة الأخيرة، نسأل الله حسن الخاتمة. لأن حالة الاحتضار يكون القلب فيها معلقا بالله سبحانه. قال المناوي رحمه الله، المناوي يشرح صح الجامع للسيوطي، قال: لأنها شهادة شهد بها عند الموت وقد ماتت شهواته، ما بقات شهوة في هذه اللحظة، هذا الكلام نختم به الوقت فقط. نعم، قال: في هذه اللحظة تموت الشهوات، واحد ما يبقى له متعلق بالدنيا ولا شهواتها، نعم، وذهلت نفسه لما حل به من هول الموت، خلاص راهو في غيبوبة وذهل، ذهل بعيد عن الخلق، الناس يشوفوا فيه بابا جدي هو بعيد عليهم كل بعيد عليهم وما يعيطوا له هو بعيد. نعم ذهلت نفسه قال من هول الموت وذهب حرصه ورغبته، ما يحرص على دنيا ولا يرغب فيها. قال وسكنت أخلاقه السيئة، ما بقاش مبرهش يعني عند الموت. واحد عنده أخلاق سيئة انتهى أمره، يعني ما تبقاش هذه الأخلاق السيئة وهذا الكلام المؤذي إلى آخره. قال وذل وانقاد لربه فاستوى ظاهره وباطنه. التم هذه اللحظة بالذات يولي الباطن تاع الإنسان كظاهره، ما قدرش يكون منافق ولا زايد ولا كذا وكذا، رأيت كما رأينا في السرائر، يعني الكلام في السرائر، يعني هذا وقت اللي تجتمع فيه السريرة الباطن والظاهر والعلانية سواء، يقولوا نفس الشيء، ما يقدرش الإنسان ينافق ولا يقول بخلاف ما في صدره. قال فاستوى ظاهره وباطنه فغفر له بهذه الشهادة لصدقه، فغفر له بهذه الشهادة لصدقه. هذا كلام المناوي رحمه الله. وحتى يعان المحتضر على هذا الخير باش نعاونه احنا المسلم اللي راح يموت على هذا الخير باش يخرج من الدنيا بكلمة لا إله إلا الله يذكر به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وهو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. يعني نلقن ماذا؟ الموتى عند الرسول، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، ودلوا أصبعه هكذا باش يتذكر لعله. نعم فقال يلقن المسلم بها، وما قالش محمد رسول الله، لأن المسلم يكفي أنه يقول لا إله إلا الله، ماهوش كافر، ماهوش كافر حتى نقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، رأيت قل لا إله إلا الله فقط اختصارا، اختصارا لأن المكان ما يطلبش كثير كلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله ما يقدرش بالك يقول جملة طويلة، فلذلك اختصارا ولطفا به ورحمة به قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله يكفي، ماشي محمد رسول الله، لأن هذه لا هذا ليس كافرا حتى تطلب له تطلب منه الشهادة لرسول الله بالرسالة. نعم فلما كانت أفضل ما يقال وأصل كل ما يعتقد ومباحث التوحيد كلها ترجع إليها، يعني قاعد التوحيد يرجع لوين؟ مسائل التوحيد وقضايا التوحيد قاعد ترجع الكلمة وحدها هي ماذا؟ لا إله إلا الله، وهي الأصل الذي تتفرع عنه كل الأعمال الصالحة، وكانت النجاة كانت النجاة مرتبطة بالعيش عليها. نعم هذه فائدة لازم نقولها، اللي يعيش على لا إله إلا الله هو اللي يموت على لا إله إلا الله. كثير من الناس يظنوا لما نقول لهم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يظنوا بلي القضية سهلة، عيش كما تعيش ونهار الجرايح قل لا إله إلا الله وراك في الجنة. لا، نحن نقول أن الإنسان يموت على ما عاش عليه ويختم له على حسب بدايته، والنهايات تتبع البدايات، واللواحق ثمار للسوابق، فلا بد من أن ماذا؟ من أن يعيش الإنسان على دين حتى يختم له على دين. ما إذا كان عاش الإنسان في لهو ولعب وكذا إلى آخره وبعد مع الأخر يقول لنا أم قالوا تقول لا إله إلا الله تروح للجنة، قالوا ولكن قلها أنت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة، يثبت الله، الله هو الذي يثبت، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. هذا الموقع قال العلماء هو الخروج من الدنيا والدخول على الآخرة، يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لذلك الأمر ما وجب بالسهولة، من عاش على لا إله إلا الله وفقه الله إلى قولها عند خروجه، عند خروجه والموت عليها، يسر الله تعالى معانيها للناس، ولهذا يسر الله تعالى معانيها للناس وجمع هذا الأمور كلها وهذا الخير كامل في كلمة وجيزة صغيرة، وهذا من رحمة الله بخلقه. نعم ييسر لهم ما تشتد حاجتهم إليه في دنياهم أو في أخراهم أو فيهما معا، فمن قال هذه الكلمة وفقها معناها ولم يمت على ما يناقضها كان من أهل السعادة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل السعادة. ولهذه المعاني صدر بها هذه العقيدة. قال عبد الواحد بن عاشر رحمه الله وهو صاحب المتن المالكي المعروف مبينا جمع هذه الكلمة لمعاني التوحيد كلها، قال في بعض الأبيات وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني، كانت لذا علامة الإيمان وهي أفضل وجوه الذكر، فاشغل بها العمر تفز بالذخر، وهي أفضل وجوه الذكر بها العمر تفز بالذخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا إنه قريب مجيب، نسأل الله تعالى أن يختم لنا الصالحات ويجعلنا من أهل لا إله